السالفة يا شيخ محمد. أهلا وسهلا مساء الخير. أقول لك طال عمرك عندنا كلمك من جد الآن. نعم. في عندنا مسجد عبارة عن شقة في مركز هنا حق الكورنيش. بعد الإمام في عمود. والمصلين يجون يعني الصف الأول على إمام العمود وعلى الشمال الثاني يعني الإمام. نعم. يعني الإمام بالضبط خلف العمود. نعم. والصف الثاني والثالث والرابع طبعا كاملين. نعم. فبعض المصلين يحتجون يقول لك أما تقع على الشمال ولا على اليمين بحيث يشوفها كل المصلين. نعم. فواحد يقول أوقف في هذا المحل وما دين نسمع كلامين يعني. فحبذا لو توضح هذا. والمسجد محدود يعني لو خلفنا العمود وعملنا الإمام من بعد العمود. خلنا نسأل مدير البرنامج الأخ عبد الله. أيوة. هل يسمح بالإجابة على هذا السؤال؟ هو يسأل عن مسائل تتعلق بالجماعة. صار الجماعة. نعم. أيوة. الإمام. أيوة. هل هو ينفرد في خلف العمود ولا إيش؟ أو في. منفرد الإمام. لا هل بمعنى هل إن الإمام يقف ويجعل العمود وراءه والصفوف من وراء العمود أو أن الصف الأول يكون العمود متوسط الصف الأول؟ متوسط بالضبط الصف الأول. طيب. خلف الإمام تماما. هو الأحسن. أيوة. أن الإمام يتأخر ليكون العمود سترة له. ما دام المسجد واسعا. لا للأسف غير واسع. إذا نحن فعلنا هذا وصل الناس بالشارع المسجد. طيب إذا يتقدم الإمام. أيوة. إلى إلى إلى جدار. أيوة. حتى يكون الصف الأول يتكئ على العمود. الصف الأول. أي نعم. يكون مرتفعين بجنب العمود من الشمال واليمين. أي لا مهم من الشمال واليمين. أيوة. يكون العمود خلف الصف. العمود خلف الصف. بمعنى أن الإمام يتقدم قليلا. حتى يكون العمود خلف الصف. معلش يا محمد لو تقدم الإمام قليل ما يمدي لازم يرتصوا مع الإمام إذا كان لابد. ما في معنى إذا صار إنه يمكنهم يسجدون. أيوه يعني الإمام بين المصلين ما يفعل. لأن الصحابة رضي الله عنهم الله كانوا يتقون الوقوف بين السواري. يعني لو تقدم الإمام يعني حدود مثلا نص متر كفاية. أي أقل مس أقل. نص أقل. طال عمرك شكرا. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. السلام. السلام.